هل صوت المرأة إن سمع عن الرجل تعتبر عورة؟ لا، لا، صوت المرأة ليس بعورة إلا أن تخضع بالقول، فالمنع هو الخضوع بالقول وليس مجرد الصوت. وقد درج أهل العلم رحمهم الله تعالى على سماع النساء سواء في شهادة أو في طلب علم أو في بيع وشراء أو نحو ذلك، فصوت المرأة ليس بعورة، إنما العورة أو الخطأ، والغير جائز أن تخضع بقولها أو تلين حديثها فيطمع الذي في قلبه مرض.